في اعتبار بالنسبة للبعض الآخر. فنستطيع حينئذ علينا على القدر المتيقن مثل ما قدر المتيقن مثل الظن الحاصل من القبر متيقن الاعتبار بالنسبة إلى متيقن الاعتبار للحاصل من الشغل. فيكون الحجة فقط الظن الحاصل من الخبر طبيعي إذا كان واحد ذاتي شاك الشق رقم الشربة على بعضنا أربعة وأما إذا لم يكن البعض متيقن الاعتبار تشكام مضمون الاعتبار يعني الظن الحاصل من الخبر لم نكن نتيقن باعتباره بلحاظ الظن الحاصل من الشرطة بل كنا نظن باعتباره. فشنو الجواب هنا؟ رأيك الشريف الهون لابد تقول أدري لابد تقول إذا كان مظنون الاعتبار نأخذ حينئذ به يعني يكون هو الحجة فقط دون غيره لا يثبته وما جاوبه أظن هذا الظن ما الدليل على كوني أظن باعتباره حجية هذا الظن الحاصل من الخبر كوني أظن بأن هذا الظن الحاصل من الخبر معتبر ما تري على حجية هذا الظن لا بد تريد شو تقول لي أدري شو تريد تقول لي شو تقول لي تقول لي هو ذا دليل الانتداب الذي أفرضنا أنه جرينا أولا أقول لك ذلك الدليل الانفداد الأول مش حسن تصدير الظن بالأحكام الواقعية يعني نتيجة كان الظن بالحكم أما الظن بأنه الظن الخبري حجة هذا لا يكون بنفس دليل الانتداب لأن في ذلك دليل الانتداب كنا شنو نقول إنا نعلم أن الشارع شنو أثبت علينا أحكاما ما كنا نقول طرقا أحكاما فمثل كيف تصير فان بالحكم ماذا حجة أما الظن بأن الظن الحاصل من الخبر حجة يعني الظن بالطريق هذا لم يكن حجية بذاته فلا بد حينئذ من إجراء دليل انسداد جديد لكن مو بالأحسن بالطرق عافية غير ذاك حتى نثبت حجية حتى نثبت حجية هذا الظن. ويا اخوان ويا اخوان ما كنا نحن اجراء دليل الانسداد مرة ثانية لا تقول لي شيخنا ليش ما اجرينا دليل الانسداد مرة ثانية وثالثة على الشكل على شنو على في ناظرة درس أمن يعني على الفرضية الأولى الشق الأول ما عادل شق الأولى أقول لك هناك مطلوب ماذا ما نصبه الشارع يكون واقل من دون حاجة إلى إحنا بالأخذ مسلم ولا فمتى يجوز إلا أن يدري؟ دليل الارتداء ثانية. أما هنا مفروض ما نصبه الشارع واصل ولو بدليل آخر، فهذا الفرق يا أخي انتكر. فلا بد أن ندري دليل الانتداء ثانية حتى انتبت حذية هذا الفرق. فإن قلت تشنبه هكذا نقول إنا نعلم بأن الشارع لا تقول جعل أحكام، لا تقول جعل أحكام، قل نصب طرقا. طيب عبد الله كمل لسه المقدمات على هالمنوال، بعد لابد تعرفها على هالمنوال. هاي المقدمة الأولى، أن الشارع نصب طرقا، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وتلك الطرق غير معلومة باب العلم بها منسد. ايه باب العلم بالطرق مو بالاحكام. اذا بدأتنا نقول بالاحكام هنا نقول بالطرق، كيف نسوي؟ نهمل بيت الطرق؟ ايه، ولا يجوز اهمالها. هاي المقدمة الثانية، ولا يجوز اهمالها. كيف نسوي؟ مقدمة الرابعة، بل نحن نأخذ بجميع الطرق. هذا عذري. إذن إن في الزطير ما ظننا أن الشارع نصره هو الحج دون ما نشك أو نتوهم، لأن ترجيح المرجوح على الراجح قبيل. هذا دليل الابتداء، دليل الابتداء والطرق تشرينا في ذات الدنة حجية هذا القنبيمة بالطرق، يعني لأن ظن الحافظ من خلص. فببركة هذا دليل الانتداء راح يثبت ماذا؟ حصية هذا الظن الحاقد من الخبر. طيب طبعا غرفة فإذا طبعا غرفة إن هذا النحو هذا الظن الحاصل من هذا الأسباب، من هذا السبب اللي قلنا أنا باعتباره إن كان حاصل من سبب واحد، كما أنا قلت أسبب حاصل من سبب واحد وهو السر وهو إنه أسبب حاصل من سبب واحد وهو ماذا؟ خبر، سيكون هو الحجة بالأشياء. وإن كان فحسب رسل حسب الجسد السابق حاصل من أسباب متعددة لا من سبب واحد بل من أسباب، فإن كانت تلك الأسباب متساوية يعني كلها بدرجة واحد نظن، لأن الظن الحاصل من أي واحد من الأسباب هو معتبر من دون اتراك وامتياز، فالكل يصير حجة. وإذا كان الظن الحاصل من بعض هذه الأسباب متيقن الاعتبار، متيقن الاعتبار لكن لما نقيس بعضها الى بعض قد يكون بعضها متيقن الاعتبار بالنسبه لبعض الاخر، فنقتصر على المتيقن. وإن كان بعض هذا مبنون الاعتبار فنجر حينئذ ماذا؟ دليل الارتداء للجديد حتى نثبت حجية هذا الظن. وهكذا يا إخوان نجري دليل الارتداء ثانية وثالثة ورابعة حتى ننتهي إلا ننتهي إلى ظن واحد. فنحن هذا إحنا دليل الارتداء أو ننتهي إلى ظنون لكن كلها كانت متتالية من حيث احتمال اعتبار فالكل يكون معتبر. أو ننتهي إلى ظنون بعضها متيقنة اعتبار فنتفق على متيقن حينئذ ينقطع أعمال دليل الارتداء. وأما إذا لم ننتهي إلى واحد من هذه الثلاثة يعني إما ننتهينا إذا لم ننتهي إلى واحد من الثلاثة يعني إما ننتهينا إلى ظنون بعضها بالنسبة لبعض الآخر مظنون الاعتبار فلا بد من إجراء دليل الانتداء من جديد حتى نثبت حجية هذا الله. انتهى يا اخي هذا الدولة الخامعة كررها تحدث لأجل انه شوية دقيق وفرق محصره يقول قد يتسره على هذه الفرضية الثانية الذي هي ماذا نستكشف ان الشارع نفى الطريق واصل لكن ولو واصل بإعمال أدلة اخرى حينئذ نقول الظن الذي بأيدينا إما حاضر من سبب واحد إلى أستاذ هو الذي يتركنا لكن أنا أبرأ ماكو أبرد تردد وإما حاضر من أسباب لكن هذا الظنون الحاضر من أسباب كلها من حيث ردت الاعتبار لدرجة واحدة يعني كلها مظنونة الاعتبار أو كلها مذكورة في الاعتبار فالجميع ايضا يكون حجه. واذا واذا كان بعض هذا الظنون متيقن الاعتبار بمثل البعض الاخر يتعين متيقن ناخذ ظن كذا نحطكم على انسان مواسي رقم اربعه على حجه. واذا كان بعض هذا الظنون مظنونه الاعتبار لا متيقن فحينئذ لا بد من إحمال دليل الارتداء من جديد إثبات حجية عرفة. فنقول لنا عن الإجمالي بأن الشارع نفى الطرق ولا يمكن الاحتيار فيها ولا يمكن إهمالها فيتعين حينئذ الأخذ فيما بما نظن بأنه طريق الفضل فطبق حجية عرفة. فإذا بدأ حجية حينئذ نعم نقول هذا الظن الذي يظن بانه معتبر هذا الظن الذي يظن انها معتبره ان كانت حاضرا انتهى من واحد يكون هو الذي بعد يكون حاضر من سبب واحد يكتسبها واحد وان كانت حاضرا من اسباب متغيره حسب الاحتمال الاعتبار الظن يكون معتبر واذا تعرضوا بيقل الاعتبار بالنسبه لبعض الاعراقات وان كان مظنون الاعتبار كله لكن لما نقيس بعض الى بعض قد يكون بعض الى بعض منهم فناخذ بالمتيقن ان كان كان وان كان بعضها مظنون لم يكن مظنون الاعتبار بالنسبه لبعض الاخر يكون مثل جليل الارتداء من جديد لاثبات حجيه هذا الظن. فإذا ثبت تثبيته هم دول معتونة. إن كرر نفسه سلام الفاعل. نقول لما انضبط حجيته هذا الظن. هل حاصل من فرد واحد؟ فهو يتعلق من أسباب متعددة متساوية في درس احتمال الاعتبار يكون معتبر. بعض مضيق الاعتبار نستطيع على المضيق. بعض مبلول الاعتبار يجري دليل الانتجاه ثالثا لإثبات حقيقة آخر. وهكذا حتى ننتهي إلى ظن حاصل من سبب واحد أو إلى ظنون حاصلة من أسباب متساوية محجرة في الاعتبار أو إلى ظنون نادر بعضها مضيق ثلاثة اعتبارنا تطلع على المسألة. وأما ما دمنا لم ننتهي إلى ذلك. يعني شو إذا لم ننتهي إلى ذلك؟ يعني كان بعض الظنون مظنون اعتبار بالنسبة لبعض الآخر. فلا بد من أعمال دليل الانتداب من جديد وهكذا وهكذا ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة هل نجري إلى أن ننتهي إلى ظن حافظ الدروب واحد أو ظنون حاصلة من أسباب متعددة لكن درجة احتمال اعتبار واحد أو بعض مجرد الاعتبار. أطبق العبارة يا أخي. ولذلك يقول قدس شبرك وأم ولو قيل بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل ولو واصل فينا يواصل الدليل الواصل ولو بطريقه يعني بطريق الطريق هو الطريق الاول في الاسلام هو نصب الطريق يعني الطريق الطريق يكتب المعنى الواصل هذا الطريق اللي منصوب ولو بطريق هذا الطريق هو طريق الانتقال الثاني هو طريق الانتقال بعد طريق الطريق هو الانتقال مقصود الثاني والثالث الانتقال الثاني والثالث والرابع والخامس هو هذا طريق الطريق حين عدنا فينا نطرح السؤال الاول لحظه الاسباب يصير مطلع اثنان بحسب الاسباب لو لم يكن فيها تفاوت اصلا فيها قيمه في الاسباب يعني هاي الظنون طلع حاصل من اسباب والاسباب ولا من حجره الاعتبار قابل الواحد هذا انا اللي استفرق من كيف اذا تفسرون رقم اثنين استفرق مو واحد ليس الكبار الرقم واحد او لم يكن بينها بين الاسباب الا واحد يعني هاي الظنون الكثيره كلها ما لها الا سبب واحد وهو الخبر هو هذا الوحيد هذا اللي تعيش من حاكم من هذا الثمن واحد لأن كلها راح تستخدم الحجة لأن سببها واحدة هذا اللي يستمتع أنا رقم واحد وإلا إنه وإلا يعني إذا كان سبب متعددة لم يكن سببها واحد بل متعدد كان السبب والأسباب لم تكن متساوية من أجل استعمال الاعتبار كانت مختلفة مختلفة شنو؟ يعني العرب اللي يكون الاعتبار من الاقتصار على مضيقة الاعتبار منها يعني منها الاسباب ها؟ او بعد كان رقم الشيء لا هذا رقم اربعة الذي نحتاج الى اجراء دليل الانتقال من جديد هي في هذا الرابع ها ممكن جيدا فلا بد من الاقتصار على مضيقة الاعتبار او مظنونه مظنونه الاخر ما تبدأ مظنون الاعتبار مظنون الاعتبار لكن نفسك على هذا المظنون الاعتبار هذا الظن من غير حتى هذا الظن بالاعتبار يكون في اجراء يعني ما على اجراء هذا اجراء مقدمات الابتداء حيث ترجع علما يا اخي فقط وفقط علما ترجع المظنون هي الذي ابتدى ها غير بعد نجري مقدمات الابتداء حينئذ مره او مرات حتى نعلم الطريق نحن السبب الذي نطق يعني افضل من اي سبب الذي جعل السبب حتى حتى نحينه المبدئ حتى ينتهي هاي نجري نجري الى عند الثاني ولعله ما نحتاج الى اجراء هل قد نرى بس احنا نظر ضيقه يا اخي هي لعله بالمره الثانيه سوف في القضيه معنا العدوى اللي فيه الى اظن حاضر من سبب واحد او حاضر من اسباب متتابعة من عز رجل الاعتبار حتى يجي الى اظن واحد يو الى بيوت تعدد لا تفاوت بينها فيحسن اذا لا تفاوت بينهم حتى احيانا اعتبار يحسن تعبير كله او متفاوتة لكن البعض كان شنو متيسر الاعتبار وفاهم شاهي او متفاوتة لكن يكون بعضها الواقي متيقن الاعتبار فهنا بعد يوضر احنا في الاعتبار من جديد بعد يوضر فيستطر عليه وان اذا ما لم يكن امر كذلك يعني انتهينا الى ظنو بعض مظلوم الاعتبار يقول هل يجري الاعتبار من جديد وهكذا هذا كله يا خلي نقطه من حيث اسباب بس على الفرضيه الثانيه قاعد نحكي رحم الله والديه بعد على السؤال الثاني والثالث يختبر ما يحكي بعد بعد ما احنا نحكي يقول واما على الفرضيه الثانيه قاعد نحكي ليس بالتباع يعني نستكشف الطريق بدون صبر واصل ولو بياخذ الرحمن ادله اخرى بحسب الموارد الثانيه فليكن حجه في جميع الموارد وفي البعض دون بعض وبحسب المراتب الثانيه عن خصوص القول الاصليان حجه نستكشف انه حجه او نستكشف ظنون بجميع مراتبها ماذا قويه وضعيفه محتضره يكون ثقل فالكلام كالكلام فالكلام ايه رحمه الله والدي خلصت ربعا فالكلام هنا كالكلام على الفرضية السابقة على الفرضية السابقة قلنا إذا تذكرون قلنا من حيث موارد الجاه والرجاه قال يلزم حد في جميع الموارد وإلا يلزم التردد المنافي للوصول هنا من حيث المراتب الجاهز من حيث المراتب شنو الجاهز يعني مبنى اللي ليه مبنى الاحتمال الاحتمال الاحتمال الاحتمال الاحتمال نطق ان الشارح نطق حقوقي الظني الظنيناني حجي واحنا اللي يجدنا اذا تذكروا علقنا عليه لنا لا تقول مبنى إذا بن اثنيناني عدو هو الحجة يطل فقط دون غيره وهنا يلدو بعد جزئية معينة صدق العبارة وأما بحسب الموارد والمسجد فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواقع بنفسه أن نستخدم الشارع نقص طريق ولو لم نقص علينا النتيجة تكون دلان على هذا الاحتمال الثالث فرضية الثالثة يقول مهملة مهملة من جميع الجهات من حيث أطفاء من حيث موارد من حيث مراتب وهذا اقتضى ليش يكون مهمل لان ما نقدر نعين الطريق الذي نصاب ولو باي دليل اخر ما نقدر نعين يعني قلنا على الفرضية الثالثة الطريق الذي نصاب ملازم يمكن نصل الى ولو بأدلة اخرى فالنتيجة تصير مهمل تش نسوي تظن من اي سبب ناخذ اذا صارت النتيجة مهملة يقول احتض شيخنا ايه من جميع الاسباب يكون تاخذ بي وتحتاج تظن من حاصل من خطر تاخذ بي من الشهرة تاخذ بي من الاجماع تاخذ بي من ما ادري شنو تاخذ بي وهكذا ما اظن تقول هذا عكس الله عليه اذا لازم اخذ بجميع هذه الظنون ذاته. أقول لك إذا أطبع مكرفا للاعتبار فوقفت المكرفا للاعتبار اختفر عليه. لا بس تقول لي شيخي ما موجود مكرفا للاعتبار كلها سواعي شا سوي هنا. أقول لك أحسن يقول لك أسر وحرج. أقول لك اترك مسلك روح المسلك شنو بعد يتعين ان صرت بعد لان يضرنا يا اخي هذا المسلك على هالفرضيه على هالفرضيه استاذ يضرنا روح المسلك الحكومه ومسلك الحكومه شي يقول النتيجه ليست مهمله بحسب الاسباب شنو قلنا حجه من اي سبب العقل يقول انتهى يا اخي. اكرر يا اخي بناء على الفرضية الثالثة النتيجة تكون مهملة من جميع الجهات الثلاث. ليش؟ لأنه ما نقدر نعين الطريق الذي نصبه. المفروض الذي نصبه يمكن ما وافق ولو بوافقة أعمال أدلة أخرى. وإذا صار مهملة شو نسوي؟ يكون نحتار. طبيعي إذا موجود قدر متيقن على اعتبار نقتصر عليه. إذا ما موجود احتار. اقول لك عسف اقول لك صورت هذا مسلك الكسر روح للحكومة طبق العبارة. ولو قيل بأن النتيجة هو الطريق ولو لم يضل اصلا اصلا يعني جنون يعني ولو بواسطة ادلة اخرى هو ام يمكن نواصل فالاهمال فيها يعني جنون في النتيجة يكون من الجهات السلام ولا محيط حينئذ إلا من الاحتياط والطريق. يعني أحتاج أخذ بالقدر وبالشهرة وبالإجماع وبالمعادن الشنف وإلى آخره. يعني كان الاحتياط بالطريق بمراعاة أطراف الاحتياط يحتمل الخبث يحتمل شنو الشهرة يحتمل شنو الإجماع يحتمل مثلا القياس أطراف الاحتمال الثالث ظني خبر وشهرة وإجماع وقياس وكل آخر كل يكون داخل طبيعي لو لم يكن بين سن الطرق متيقن اعتبار. هاي خليها بين شريطين يا هي لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار وخلي صدعك على ما هو داخل بينك في الشريطين داخل الشريطين خلي اصادعك خليك واقرا ما قبل وما بعد تصير العباره ولا محيط حينئذ الا من الاحتياط كالطريق بمراعاه اطراف الاحتمال لو لم يلزم منه الاحتياط محدود نحو حصر وحرج الى النظام والا اذا لزم بشرط او نسف الكشف لزم التنزل الى حكومه العقل بالاستقلال الذي يضد الحكم ننتقل الى هذا الاحتمال الاول الذي هو يستقل العقل بان الظن حجه يحتمل نظر حجه. يا مولانا فتامل فان المقام ترى شنو من مجال الاحكام الا اصلا هذا هو قسمه هو انتداء هو مبني على الحجه وصعد من أدري شنو وهم ودع قد واحد يقول شيخنا شو سمعتك في هذا اليوم سمعتك ابعثنا حكية في طيب سلامة أتيت بجملة شوشتني بكلمة شوشتني شنو هي الكلمة اللي بيشوشك؟ جلس أنه إذا كانت الظنون متعددة من أسباب متعددة وكان بعضها متيقنة أي متيقنة هاي شو وكان بعضها متيقنين كبار من الخبرة. ليش سوي شك؟ ليه؟ من هنا أقول إذا كان بعضها يكون حاصلين بعض الأسباب متيقنة في الاعتبار وكان بمقدار كافي شافي وافي معنى انتداد ما راح يصير. هل بالانتداد انت في تدريني ولا وانا قاعد نسرب انتداد شنو ذهب شنو العلم تركع ذلك وال هذا بيه والعلمي على رأيك اذا كان صعب المتيقن في الاعتبار يعني باب العلم ايش راح يصير؟ منفتح ما راح يصير منفتح. هاي الجملة شوشت شنو جوابك عنه؟ مش تفهمون هذا الوحيد انتهى الوحيد الجواب راح ادفه. اقول انا اقول اذا كان بعضها متيقن كان الاعتبار لكن مقصود هذا متيقن الاعتبار من ما تقدر الاعتبار نشأ من نفس الانتداب نشأ من هذا اليقين الاعتبار نشأ من نفس الانتباه ايه ونشأ في الزورة عدل يعني انا هاتش اقول بعد ما انتد بعد العلم والعلمي فلو كان الشارع قد نفى الطريق فحسما ياهو الذي نفضه فحسما ياهو هو الظن الحاصل فهالحكية مين يجب فيه مين الانتجاه أكرر يا عبد أقول بعد من سد باب العلم والعلم فلو كان الشارع قد نفى الطريق فحتما الطريق الذي نفضه هو الظن الحاصل من الخبر راح يصير الظن الحاصل من الخبر متيقن الاعتبار لكن بسبب من صار متيقن الاعتبار بسبب دليل بعد ان نفرض الانتدار فقد واحد يشكل يقول شيخنا حجك مرتب ولطيف لكن عندي فتح حكاية شنو هي الحكاية ونخلص الموضوع وهي عن هذا الملازم هاي الملازم اصل الملازم المتوقف على دليل الانتداء اصل الملازم المتوقف على دليل الانتداء كلا اصل الملازم انا اقطع فيه سواء يوجد انتداد أم يوجد فعل احنا الآن وياكم قاعدين هنا نقدر نحن لو كان الشارع قد نفى طريق فلا بد يطلق من قبل. لا لا انا اقول لا لا نصب طريق حتى من طريق شنو هو الخبر بن حاطم من الخبر على الملازم على الملازم بل يحقق على الملازم من دون حاجة سواء باب العلم منفتح او منسكت الملازمة انا احسن الملازمة لا نصف على دليل فاذا اصل الملازم كان مقطوع به من دون توقف على الانتداد فشلون تقول يقيني باعتبار الخبر نشأ منين نشأ منين من انتداب باطن هذا ايش باطن لان هو ينشأ من الملازمة هو الملازمة قلنا ما رصوفه على الانتداب اجابه الانتداب هو حلو اسام تعرفه تعرفه اسام اقول لك اذا كان عندنا ملازمة بين شيئين ثبوت الملازم الثاني التالي التالي التالي اللي هو التالي في موردنا شنو التالي في موردنا في هاي اللي انا سويته شنو التالي ان الظن القدري متيقن الاعتبار موسي لو كان المقدم هذا قد نصب الشارح طريقا هاي مقدم تالي شنو فحتما الذي نصبه هو الظن القدري التالي في ثبوت لمن يحتاج فقط الى الملازمة يو يحتاج منه الى قيام دليل على ثبوت من الملازمة وبعد وبعد وبعد وبعد وثبوت المقدم الملازمة يكون ذات ويدل دليل على ثبوت المقدم ذات الوقت يثبت ماذا التالي ابن برك الشريف شنو هو لو امثل لك المثال عرفي حتى يتشغل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أصل الملازمة تقبل يوم تقبل أصل الملازمة بين لو كان آلهة وفسدتا تقبل يوم تقبل أصل الملازمة أصل واحد من جزء صحيحة لكن هذا مو معنى أن التالي وهو الفساد ثابت من بعد الحالة لان ثبوت التالي توقف علينا على الملازمة وثبوت المقدر تريد بعد مثال ثاني او لا لو كان الان لي لكانت النجوم طالعة اصل الملازمة تقبلها وما تقبلها لو كان لي لا انا لو تريد هاشمي فهم السادة اكثر اعطي تقبل الملازمة وما تقبل الملازمة هاشمي تقبل اخذ اقول لك اذا تقبلين فهم السادة تقبليني لان تقبل الملازمة انت انا باطل تجاوبني اللي قلت ثبوت الملازمة فاذا بدع انه انت اعيد وصاغ فهم السادة يحتاج الى ملازمة وبعد شنو ثبوت المقدم في موردنا هماتك في موردنا الله تفعل نقول صحيح اصل الملازمة اصل ينديها لو كان قد نصب الشارح طريقا فحسب الذي نصبه شنو هو خبر اصل الملاغة صحيح ما مطلوب علينا. هي فتحية حالة انفتاح حالة انفتاح. حتى حالة انفتاح نحدث عليه. لكن هذا ليس معناه ان اليقين بالاعتبار نتأمين من الملازمة حتى السنة. مثلا ان الملازمة الملازمة موقوفة على الانفتاح. كيف تقول يقين بالاعتبار نتأمين الانفتاح؟ كلا. بل اقول لك التالي توقف اعلام ثبوته على الملازمة واعلامه على ثبوته. مخطط في الهون نصف الشارع الطريق يعني نصف الشارع للظن حجة الظن حجة. وهذا المقدم موصوف علينا على الانتدار لان بسبب الانتدار نقول حتما الشارع ناصف الظن حجة. لولا الانتداب ما نقدر نقول الشارع نصب الفنحز. فإذا كان المقدم موقوف على دليل الانتداب وإن لم تكن الملازمة متوقفة على دليل الانتداب فالنزيفة حتى يقوم بالاعتبار من النزل من الملازمة ومن المقدم والمقدم أحيانا موقوف نحن الشارع نصب الطريق حتى نصب الفنحز على الانتداب. لو الانتداب ما نقدر نقول الشارع احنا بتطبر خط. فبالتالي ان يقيم الاعتبار نفع من الانتداب. الشارع مطلق العبارة. وهم ودف. لعلك تقول ان القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان مجال لدليل الانتداب. هذا معناه بابل بابل بابل بابل بابل بابل بابل علم مفتوح. ضرورة أنه من مقدماته من مقدمات الانتداب. انتداب باب الجنون نبدو العلم والباب الجنون علمي. وإن هذا يحين أكو بالاعتبار باعتبار الظن الخبري باب العلمي إحنا ما ممكن. ضرورة أنه من مقدماته من مقدمات دليل الانتداب. انتداب باب العلمي أيضا أيضا يعني شنو؟ أحسنتم. يعني لا فقط انتداب باب العلم بل العلمي. وإن راح يصير باب العلم يعني مفتوح ما ملتف. لكنك غفلت. هذا الدفع هذا الوهم انتهى. الدفع هذا يا أخي من ناشر في الدفع. لكنك غفلت عن أن تبعوا يا هذه العبارة بالله تبع عن أن المراد من اليقين بالاعتبار هذا من النشأ من انتداب عن أن المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار لن نسأ من قبل الله من قبله من قبله من قبل من هذا نسأ اليقين بالاعتبار لبدل الانتدار لسبب من نسأ هذا اليقين بالاعتبار يقول من هنع لأجل أن من اتقن بالملاذة بالملاذة بالهد يا أخي حتى حال الانتباع تجب نحكف عليها يقول لك على ان اليقين بالاعتبار يعني بالتالي ما يتوقف فقط على الملازمة بل على الملازمة على ثبوت مقدم ثبوت مقدم كده ان الشارع نصب حصل نحن وكون الشارع نصب حتى موقف على الانتباع لو العزلان ما نجل نقول الشارع نصب بداهة ان الدليل على احد مثلا وهي ترى عبارة جديدة ولا جديدة بداهة أن